ولو اتخذ الشخص مع صاحب يعينه، يعني يسمعون بعض المتون أو حلقات المتون، هذا أحسن الطرق. يمول وحده فقط الإنسان يضعف، فأحسن شيء حلقات المتون. لماذا؟ للمدرس دائم موجود، غاب المدرس مدرس آخر، لكن مع الزميل قد يغيب، هذا فيتوقف الحفظ. لذلك أحسن شيء الحفظ وإتقان المتون حلقات المتون. فقال هناك أعمال ترفع في اليوم وفي الشهر وفي السنة، في حديث صحيح يوم الاثنين ترفع. قال المسلم قال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب يا عمار، شو الفرق بين حديث الدين النصيحة والمؤمن مرآة المؤمن؟ أدق المؤمن مرآة المؤمن يعني مرة تشوف بعينك أنت. يقول كيف يمكن يتعامل طالب العلم مع الفتن التي تكون داخل بيته ويفعلها أهله، كيف ينصحهم من دون أن ينفرهم؟ دائما عود أهلك على حب العلم ونفعهم بالعلم، ومن أفضل ذلك لو الإنسان يقرأ مثلا في كل يومين في الأسبوع يوم تفسير السعدي لو ربع ساعة نص ساعة، ويوم آخر يقرأ رياض الصالحين. بإذن الله دائما دخول العلم والكتاب على الأهل خاصة النساء يضفي السكينة عليهن والطمأنينة، ويهدى البيت ويكون فيه صلاح ببركة العلم، إذا كان لا سيما إذا كان المعلم من أهل البيت، لتطبيق قوله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين. وكثير من الناس قد يستحي أو يخجل في البداية من قراءة الكتاب على أهله لكون الشيطان يصده عنه، للتأثير الكبير العظيم على الأهل في ذلك. فهذان الكتابان بإذن الله يصلحان البيوت، ثم بعد ذلك تدرج وتقرأ عليهم كتاب التوحيد أو الواسطية أو ثلاثة الأصول، ثم أن تشرحها. يقول ضابط كثرة الفتن هو منعه من إظهار شعائر دينه، فما يستطيع أن يصلي، ما يستطيع أن يقرأ القرآن وهكذا. لكن الإنسان يستطيع أن يصلي في بيته لو حدثت فتنة، هذا ما نقول اعتزل، لكن إذا كنت تمنع حتى في بيتك الجيران يراقبونك ومعك أحد، نعم. لكن إلى الآن الحمد لله لم نصل إلى إن شاء الله مسألة كثرة الفتن حتى الإنسان يعتزل، بل الناس بحمد الله لا سيما في هذه البلاد لا زال أهل العلم هم محل التقدير والاحترام والسماع من الآخرين. يقول كلمة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، هو الوقت. إذا أردت أن تنظر إلى رفعتك عند الله عز وجل ومكانك في الجنة، حافظ على وقتك. يذهب الوقت في سدى ما تستفيد منه، كثرة كلام، كثرة زيارات ما تحتاج إليها، تقل منزلتك عند الله ودرجتك في الجنة. تحافظ على هذا الوقت الكنز اللي الله أعطاك إياه مع الصحة والعافية والفراغ، هنا تؤصل لنفسك في حياتك بإذن الله الطويلة، وفي أخراك تعلي منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. يعني أفضل ما يغتنم به الوقت هو العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته في العلم، يبين للناس ليل نهار العلم، دعوة ونصيحة وبيان ورشاد وتوجيه. إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يدعو. فلا تجعل أي لحظة من لحظات عمرك تفوت بالانتفاع. ماذا تستغلها؟ حفظ القرآن. حفظ القرآن، خذ له فيه إجازة واحدة، حتى قد تحتاج في زمن عمرك تدرس وتجيز، فيسري هذا السند وانت ميت وانت لا تشعر، يعني أولاد جدد لك يخرجون، ويكفي لو إجازة واحدة حتى الإنسان لا ينغمس في الإجازات ويضيع وقته فيها. ثم يحفظ ما يستطيع حفظه من المتون وبلغ المرام، ثم شروحات وحضور الدروس، هذه هي الحياة المثالية للمسلم. لو قال لك شخص أريد أحسن من هذا يقول ما في أحسن. ما هو الدليل؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أنت في أرفع درجة في الدنيا والآخرة. قرآن ومتون وقراءة الشروح وحضور الدروس بقدر ما يمكن في كل فن، إذا كان درس بعد العصر أو تقرأ، أو درس بعد المغرب أو تقرأ، المهم لا يضيع شيء من وقتك. والله خص المدينة بالمسجد النبوي كثرة أهل العلم فيه، فلعود نفس الإنسان يصلي العصر في الحرم ولا يخرج إلا بعد العشاء بساعة، بإذن الله خير سنتين ثلاث يتأسس ويوصل نفسه ويكون من الراسخين في العلم. وإذا قال شخص لأهلي نقول أهلك أغراضهم حاجاتهم العامة شراء شيء للبيت، في الأيام التي لا تكون فيها دروس جمعة سبت، والخاصة مثل الآن مشوار للأم أو غيره، يستطاع الشخص أنه يستأذن من أمه ومن أبيه ويجعل أخاه يقوم بذلك، نعم ما استطاع وهو في الطريق يراجع القرآن يقرأ يبين لأمه يشرح لها سمعنا في الدرس، هذا من العلم. هذا جانب آخر، حاجات الأم والأب ليست في كل لحظة، وإنما قد يكون في اليوم ربع ساعة فقط. أقول هل يجمع لسببين: طلب العلم هو لم يضبط القرآن ويصبح متقنا له، مثل ما أخبرناكم المسجد النبوي الله خصه بأنه منار أهل العلم لكثرة أهل العلم فيه. الشخص يريد أن يحفظ القرآن التحق بحلقات القرآن، تريد متون التحق بحلقات المتون، خلال سنتين بإذن الله تحفظ القرآن كاملا متقنا ما حفظ جميع المتون، ولا تثبط عن حفظها أو تضيع الأوقات في غيرها. واجعل دائم برنامجك هكذا: صلى العصر في الحرم ولا تخرج بعد العشاء. يقول: أحفظ في اليوم من البلوغ والزاد وبعض المتون، هل هذا صحيح أم خطأ؟ له صحيح، هذا هو الصحيح، يعني لا يلزم أنك تحفظ متن واحد وتوقف عن الباقي، لا تحفظه من هنا وهنا وهنا صحيح، وتحفظ معها القرآن هو الصحيح أيضا، يعني تجمع بين حفظ القرآن وبين المتون، لأن حفظ المتون ما تأخذ وقتا. يقول: هل يجوز تقديم سورة على سورة في القراءة؟ نعم، المسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وورد أيضا أنه قرأ نازعات ثم عما. قل: ما توجيه كل من جعل لآخر العام مزايا وتنتشر ونشر البدع والأحاديث والأخبار حول فضل آخر السنة؟ وما لها فضل آخر السنة، بينما الإنسان دائما يحاسب نفسه كما قال سبحانه: ولا أقسم بالنفس اللوامة، تلوم نفسها وتحاسبها. وسبب انتشار هذه مثل البدع والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو كلمة أغلقت رفع الكتاب أو ختمت السجلات، هذا بسبب الجهل، يعني عدم التعلم الناس. لو كان الناس عندهم علم في الشريعة ما تحصل مثل هذه الأخطاء. يعني لو واحد قرأ الواسطية وعرفها يعرف بالموت أن بالأيام ما تختم السجلات إلا بالموت، وتقوم قيامة المسلم بالموت، فمعنى 30 ذي الحجة زي واحد محرم سواء. يقول: كيف يوفق المرء بين دراسته والحرم؟ ممكن يأتي بدروسه في الحرم يراجعها ويكتب في الحرم. الحرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الجامعة. نعم. يقول: أكثر الطلاب لا يعرفون أن اليوم درس الرحبية، لو يأجل إلى الغد. إيه ما في بس أجلها الغد، لأن إحنا قلنا لكم الأحد صح، أمر واسع، بكرة إن شاء الله سنأخذ الرحبية. يقول: هل هناك فضيل لشهر محرم ورد فيه عبادات مخصوصة؟ الذي ورد فيه الصيام فقط، كان مسلم قال: أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، فأفضل الشهور صوما بعد رمضان هو شهر محرم. يقول هل التصفيق للرجال والنساء في المناسبات؟ مثل ما قلنا التصفيق للنساء، والرجال عند التعجب أو الفرح يقول الشخص سبحان الله أو الله أكبر. سنبين لكم شلون طريقة التصفيق للنساء، هذه باطن بباطن كف يده بظهر الأخرى، هذه الظهر كذا تضرب، أو ظهر الأولى بطن الثانية كذا تضرب، أو كذا تضرب.